الثانية والثمانين بالحادية والثمانين، آخر ما جاء في الحادية والثمانين، وهذا يسمى بعلم المناسبات كيفية ربط الآيات بعضها ببعض. الآية السابقة بعد أن تحدث عن النعم والمنن ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فلما لم يسلموا وأعرضوا عن الإسلام فالخطاب يوجه للنبي عليه الصلاة والسلام: فلا عليك، فإن تولوا تساوي، فإن لم يسلموا لعلكم تسلمون، أي لأجل أن تسلموا، إن لم للتعليل لعلكم، وقلنا إن لعل في كلام الله عز وجل تكون للتعليل، لعلكم تسلمون يعني لأجل أن تسلموا. فلما لم يسلموا وجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم، فإن تولوا فإنما بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، وهذا من القصر الإضافي، لأن الرسول ليست وظيفته أن يبلغ فقط، ولكن نظرا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مطلوبا منه أن يهديهم هداية توفيق وأن يخلق الإيمان في قلوبهم، وليس عليه جزاؤهم كما قال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فليس عليك حسابهم وليس عليك هدايتهم، وإنما الهداية لله والجزاء على الله سبحانه وتعالى، وإنما أنت عليك البلاغ المبين وقد أديت بالفعل. ولذلك ستأتي الآيات التالية: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا وستأتي أنت كشهيد على هؤلاء وقد بلغت البلاغ المبين ووضحت، ورب العالمين شهد لك وشهد بشهادة الله عز وجل، شهدت لك الأمة. وكان آخر مجمع له صلى الله عليه وسلم في عرفة ثم يوم النحر ليقول في هذه الأيام المباركة من خطبة الوداع: ألا هل قد بلغت؟ يقولون: اللهم نعم. فيقول: اللهم فاشهد. صلى الله عليه وسلم شهد له رب العالمين وشهدت له الأمة الصادقة التي إجماعها حجة لا تجتمع على ضلالة، بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف به رب العالمين الغمة عن الأمة إلى قيام الساعة، وأصبح ورثته من حملة الأمانة إلى قيام الساعة، كما بين صلى الله عليه وآله وسلم: ينفون عن الناس وعن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول سبحانه: فإن تولوا، الفاء كما يقول علماء اللغة للتفريع، فرع هذا على سابقه، فقال سبحانه في الآية السابقة: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا، فإن لم يسلموا وتولوا، إن تولوا تذكرنا بقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فإن توليتم، والخطاب موجه لمن خاطبهم القرآن الكريم، لأنه يخاطب المسلمين في سورة المائدة، فإن توليتم، فجاء الخطاب موجه لهم هم. أما هنا فقد حدث التفات، وإن قال بعض أهل التفسير واللغة إن الجملة فيها خطاب موجه للكفار، لأن قوله تعالى فإن تولوا حذفت التاء للتخفيف، وإذا الفعل مضارع، إذا الأصل فإن تتولوا، إذا هنا يخاطبهم ويقول لهم: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، فإن ها تتولوا، يبقى الخطاب موجه لهم. ولكن المحققون لم يختاروا هذا نظرا للتكلف الذي سيترتب على ذلك حينما نقوم بربط جملة الجواب، ألا وهي قوله تعالى فإن تتولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يحدث تكلف في ربط الجواب بجملة الشرط إن تتولوا. لكن الصواب أن الفعل ماض وليس بفعل مضارع، فإن تولوا، ويكون الالتفات من أول الجملة لأننا في جميع الأحوال سيحدث الالتفات، فالالتفات إن جاء في جواب الجملة سيكون هناك تكلف في ربط الجملة. لكن حينما نقول إن الالتفات من أول الجملة ونعتبر الفعل ماض، الفعل تولوا، ولا نعتبر وجود التاء المحذوفة للتخفيف، فهذا يكون أسلم للنظم، فلا نحتاج إلى تفكيك ولا إلى تكلفات. ولكن ضعوا في اعتباركم أن الفعل تولوا هذا من باب التفعيل، لماذا لم يقل فإن ولوا؟ الفعل في الأصل ولا، لكن تا ولا لماذا؟ واختيار اللفظة المفردة في القرآن الكريم على المفردة الأخرى، واختيار اشتقاق على اشتقاق أو تصريف على تصريف، لابد وأن يكون له وجهة، وليكون من باب الإعجاز، لأن الذي يتولى بعد تمام إظهار الحجة يعاند الفطرة، فإذا يكون هناك تعامل في تكلف، فهذا الذي تولى تكلف لأنه ينازع فطرته. أتذكرون حينما كنا نتحدث عن الرجل الذي قرأ القرآن الكريم ونظر إلى إعجازه وإلى آياته العظمى، وهو الوليد بن المغيرة أو غيره، وذكرت الآيات من سورة المدثر حقيقة الرجل وما يتنازعه في نفسيته حينما نظر للقرآن الكريم نظرة فطرية، والأمر يتسق مع الفطرة. ماذا قال؟ قال إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإن أصله لعذق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قلت لكم إننا إذا فلينا كتب إعجاز القرآن التي كتبت من علماء المسلمين لن نقع على وصف للقرآن كما وصفه به الرجل الجاهلي الكافر الذي لم يسلم، لأنهم كانوا أهل البيان. فحينما أعطى لنفسه العنان، أعطى لنفسه العنان في أن يتكلم عن القرآن الكريم، فاتسق الكلام مع الفطرة، لم يكن هناك نفور ولم يكن هناك صعوبة، فجاء الكلام سلسا. لكن حينما عاند الفطرة بعد لأي وبعد جدل مع أبي جهل وآباء الجهل من أهل مكة، ماذا كانت النتيجة؟ أخذ وانظر القرآن يقول إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس كشر وبصر، ازدادت التكشيرة، عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال بعد ما استنوق الجمل فولد فأرا، وفأر ميت مسلوخ لا قيمة له على الإطلاق. بعد كل ده انظر، لأن في صراع مع النفس، صراع مع الفطرة في داخل النفس البشرية، ورجل مبين فصيح إنه فكر وقدر فقتل. انظر تعبيرات القرآن الكريم، وأخذ يفكر ويعصر ويحك أفاه، وفي الآخر قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. بس كده هو ده، مع إنه في الأول قال إيه؟ إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن الفطرة بتتكلم. لكن لما يصارع الفطرة تجد الكلام في تنازع، فلم يقل شيئا، إن هذا إلا قول البشر. فقال سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. لماذا؟ لأنه كفر عن علم وعن معرفة أقيمت عليه الحجة الرسالية، علم حقيقة القرآن الكريم. نفس الكلام هنا مع الفارق، ولكن المؤدى واحد. فقال فإن تولوا، تولى لأنه في مصارعة، في معاركة، إن صح التعبير تعارك في داخل النفس، فلذلك يستخدم معه اللفظة. لا تظنوا أن الآيات القرآنية كلام يركب بعضه فوق بعض، لا، الحرف بميزان دقيق. فإن تولوا، إذن هنا التفعيل مقصود، لأن القضية منازعة للفطرة، أما الفطرة فتؤدي بك إلى الاستسلام لله عز وجل والإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقال فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، هل هذا هو الجواب؟ لا، هذا علة الجواب والفاء للتعليل. انظروا إلى دقة الحروف، ولذلك في أصول الفقه بندرس معاني الحروف، أدوات الربط، لأنها أدوات المفسر، العدة التي يعمل بها المفسر. الفاء لماذا جاءت الفاء الأولى؟ للتفريع. فإن تولوا مفرع على ما سبق لارتباط المعنى ولإظهار المناسبة. فإن تولوا فإنما، الفاء هنا جاءت للتعليل. العلة إنما عليك البلاغ المبين، يذكر العلة، والقصد أن يذكر المعلل المعلول ويذكر المسبب. إيه المعلول وإيه المسبب؟ لا غضابة عليك، لا شيء عليك، لا عتب عليك، لا لوم عليك. فإن تولوا أنت غير ملوم، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يقول سبحانه وتعالى إن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بملوم، ليس عليه لوم على الإطلاق. فماذا يقول هنا؟ فإن تولوا فلا لوم عليك، لم يذكر اللوم ولا غضابة عليك، وإنما ذكر علة عدم اللوم. لماذا لا تلام؟ لماذا لا غضابة عليك؟ لأن عليك البلاغ المبين وقد أديته، فإذا لا لوم عليك. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين، لعلك تبخع نفسك، ستقتل نفسك كمدا وحزنا على عدم إيمانهم، إنهم لا يستحقون، فقد أعذرت إلى ربك والرسل عذرا أو نذرا، إما أن يعذر وإما أن ينذر، وقد أديت ما عليك. فإنما عليك البلاغ المبين. فجاء هنا ذكر العلة وذكر السبب للتدليل على المعلول والمسبب، ألا وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بملوم، وليس عليه غضابة، وليس عليه شيء على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وذكرنا في أول حديثنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ، هذا بباب القصر والحصر، ولكن يسمى قصر ايه؟ اضافي، بالاضافة الى القصر الاضافي. لماذا؟ لانه صلى الله عليه وسلم عليه امور اخرى، ولكن القصد هنا ان ينفي ان يكون صلى الله عليه وآله وسلم مطالب بالجزاء او مطالب بان يهدي الناس. الرسول له هداية التوضيح، هداية الوعظ، هداية النصح، هداية البيان، لكن هداية التوفيق هذه على من؟ على رب العالمين. ولذلك جاءت مثبتة مادة الهداية، وجاءت منفية أثبتت في قوله تعالى وإنك في افتتاحية سورة إبراهيم عليه السلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وجاءت منفية في قوله تعالى ليس عليك هداهم، وفي قوله إنك لا تهدي من أحببت. فإذا النبي يهدي أم لا يهدي؟ نقول أي معنيي الهداية تقصدون؟ إن كنتم تقصدون هداية النصح والتبيين والتوضيح فهذه للرسل وللرسول عليه الصلاة والسلام وللدعاة من بعده التبيين والتوضيح، لكن إن كنتم تقصدون هداية التوفيق فهي ليست لمخلوق وإنما لمن؟ لله رب العالمين. ولذلك افتتح القرآن بقوله في سورة البقرة هدى للمتقين، مع أن القرآن هداية للعالمين، هداية للعالمين هداية التبيين، لكن هداية التوفيق والإيمان هذه حكر على من؟ على المتقين، هدى للمتقين وحده. فهنا يقول فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. وبلاغ الرسول عليه الصلاة والسلام مبين، بين في نفسه مبين لغيره، بل فعل بان بمعنى ظهر، أبان أظهر، فالمبين بمعنى مبين، من بان ظاهر في نفسه، ومن أبان بمعنى، إذن هو بين في نفسه وفي نفس الوقت مبين وموضح لغيره. ولذلك كما سيجيء في الآيات التالية وبالذات في الآية 89 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وسنتحدث عنها حينما نصل إليها، عن كون القرآن تبيانا لكل شيء. فيقول فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه الجملة جاءت مستأنفة، ليست مرتبطة بما سبق بأداة ربط، فقال يعرفون، فلماذا لم تربط بما قبلها بأداة ربط عطف أو غيره؟ فقال سبحانه يعرفون، كأن سائلا يسأل ويقول ولماذا لم يسلم هؤلاء؟ ألنقص في الأدلة؟ ألأن الأدلة لم تكن واضحة؟ ألم تقم عليهم الحجة الرسالية؟ ما موقفهم بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة إن كانوا لم يسلموا، مع أنه أبان وأوضح وأظهر وقال إن رسوله عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ المبين وقد أداه؟ فإذا هل هذا البلاغ المبين لم يصل إلى هؤلاء الناس؟ أكان هؤلاء مثل الذين لقيهم ذو القرنين حينما التقى قوما لا يكادون يفقهون قوله، مر على قوم لا يكادون يفقهون قوله، فهؤلاء لم يكونوا يفقهون قوله ولم يكونوا بالتالي لا يفقهون قوله؟ أكانوا هكذا أبدا؟ إنهم كانوا عمد البيان، عمد البلاغة، وقد أبان لهم القرآن الكريم ونزلت عليهم معجزة مما تفوقوا فيه، ألا وهي نعمة البيان، كما يقول الشيخ العلامة محمود شاكر رحمة الله عليه، فلقد كانوا عبدة بيان وعبدة أوثان، عبدة بيان وعبدت أوثان، وكان الواحد منهم ربما يكفر بالوثن الذي يعبده ويستهزئ به ويسخر منه أحيانا، يصنع إلها من عجوة ثم يأكل إذا جاع، أو يقول أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد زل من دالت عليه الثعالب، يستهزئ به. كانوا عبدت أوثان وعبدت بيان، وجدنا أن بعضهم كان يسخر ويستهزئ بالوثن، وما وجدنا أحدا يسخر من البيان، بل كان البيان عندهم أجل وأعظم من أن يهينوه، لا بل من أن يقفوا منه موقفا يسيء إلى قداسته عندهم. ولذلك رضي رب العالمين بأن يجعلهم حكاما حينما قال لهم سبحانه وتعالى فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين، خلاهم وأنفسهم، وكان من الممكن أن يأتوا ببيان، هذا البيان يضاهون به القرآن، ويقولون نحن الحكام امام محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جئنا به يتفوق على القرآن الكريم. كان من الممكن ان يفعل ذلك الشعراء والبلغاء من العرب، يأتون بكلام اي كلام ويقولون هذا الكلام مثل القرآن او يتفوق على القرآن الكريم، ويصبح النبي عليه الصلاة والسلام وحده في هذه المعركة ومن معه من المستضعفين، والناس سيستمعون الى الكبراء والى الشعراء الذين كانوا يجلسون في عكاظ وغيرها من اسواقهم الادبية، ولكن ما فعلوا ذلك. ورب العالمين حينما خلاهم وانفسهم وجعلهم هم حكاما على انفسهم، في حينما يقيسون ما يأتون به وهم أبلسوا وامتنعوا فلم يأتوا، لأن البيان كان عندهم أعظم من أن يهينوه وأعظم من أن يحكموا فيه بغير حق، انظر، ولذلك امتنعوا، لأن رب العالمين حينما خلاهم وأنفسهم ولم يطالبهم بحكم دولي وإنما جعلهم هم حكاما على ما يأتون به، نكلوا وأبلسوا لأنهم كان البيان عندهم أعظم من أن يهينوه، كانوا عبدة أوثان وعبدة بيان، فربما كان الواحد منهم يهين الوثن ولا يهين البيان. فهنا السؤال، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. أكفروا عن عدم علم وعدم أو في تقصير في الحجة؟ سؤال يأتي عليه الجواب، لا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إذن هنا الاستئناف جاء كإجابة على سؤال مفترض، السؤال المفترض لماذا كفروا؟ عن علم ومعرفة وعن إقامة للحجة عليهم، أم أنهم كفروا نظرا لنقص الأدلة ولعجز الرسول عن إقامة الحجة عليهم؟ قال لا، يعرفون. نظرت لماذا جاء بالآية مستأنفة، الاستئناف إجابة على سؤال مفترض، فقال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وجاء في ذلك خبر في باب أو في كتب أسباب النزول عن مجاهد أن أعرابيا جاء للرسول عليه الصلاة والسلام، بمجرد أن نقول عن مجاهد أن أعرابيا جاء للرسول عليه الصلاة والسلام يحكم مباشرة على الخبر بماذا؟ بالإرسال، لأن مجاهدا لم يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة، فهو من المراسيل، مجاهد تابعي أخذ عن ابن عباس، فلما أسقط الواسطة وهي الصحابي، معنى ذلك لو علمنا أن الإسقاط هنا في الصحابي لصححنا الرواية، لأننا نعلم حينئذ أن المجهول ماذا؟ صحابي، لكن ليس شرطا. ولذلك التابعي لو أرسل الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام يعد ذلك من قسم الضعيف، لأنه ربما أخذ عن تابعين مثله. وقد قام العلماء بسبر هذا الأمر، فوجدوا أحيانا التابعين من الممكن أن ينقل عن سبعة من التابعين، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. فإذا حينما يقول مجاهد أن أعرابيا جاء للرسول عليه الصلاة والسلام فهذا من قسم المرسل وهو ضعيف، الخبر نقوله من باب العلم بالشيء وإن كان لا يصح. وأورد الحافظ ابن كثير بدون أن يتحدث عن إسناده، وهو من رواية ابن أبي حاتم في كتاب التفسير، يقول مجاهد جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قرأ ماذا؟ قول الله تعالى، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، قال نعم، قال وجعل لكم من الجبال أكنانا، قال نعم، قال وجعل لكم سرابيل، كل ما يقرأ عليه يقول نعم نعم، حتى إذا جاء إلى قوله تعالى كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أعرض الأعرابي وقام وولى ساعة أن جاء أمر الإسلام، لأنه لا يريد أن يسلم. فهنا يقول يعرفون نعمة الله، يقول مجاهد، فنزل قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله، نعمة مفرد مضاف، والمفرد المضاف كما تقرر في الأصول يفيد ماذا؟ العموم، يعني نعم الله عز وجل. يعرفون نعمة الله كما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ثم تفيد ماذا؟ هل ثم هنا تفيد التراخي في الزمن أم تفيد التراخي في الرتبة؟ الصواب أنها تفيد التراخي في الرتبة. فلماذا جيء بها؟ جيء بها لأنه كان من المنتظر إذا عرف الإنسان نعم الله عز وجل عليه أن يقوم بشكرها مباشرة. قيد النعمة الشكر، والإنسان الذي عنده أخلاق إذا أعطاه أحد شيئا يشكره عليه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وفي رواية: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان يتربى على الجحود، فإذا أعطاه الإنسان نعمة وأعطاه شيئا وقدم له معونة فلم يشكره، سيتربى على هذا فيصبح ذا نفسية جحودة، ينكر المعروف وينكر النعمة. شيئا فشيئا سيترقى، فيصبح بعد ذلك وقد تربى على الجحود لا يشكر الله، فلا يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يتربى على شكر النعمة أو شكر اليد التي تمتد إليه، هذا لابد وأن يشكره رب العالمين سبحانه وتعالى. وللخبر وللحديث تفسيرات أخرى، ولكن نفسره على ما نريد الآن أن نأخذ منه العبرة والدرس المستفاد. فهؤلاء كما قال يعرفون نعمة الله، كان المفروض عليهم ألا ينكروها وأن يشكروها، ولكنه لم يشكر فكفر. النعمة، شكر النعمة قيدها، فماذا فعل؟ كفرها. فعبر عن الكفران بالنكران، تعبير عن الكفران بالنكران، فقال: ثم ينكرونها. لأن الإنسان الذي لم يشكر كأنه قد أتى على النعمة بالإخفاء فأنكرها كأن لم تكن، لأنه كان المفروض عليه أن يشكرها، فلما لم يشكرها كأنه أنكرها. فعبر عن الكفران بالنكران، فذكر الإنكار مكان الإيه؟ مكان الشكر. لم يقل يعرفون نعمة الله ثم لا يشكرونها، لا، قال ثم ينكرونها. فدل ذلك على أن عدم شكر النعمة كأنك أنكرت وجود النعمة، مع أنك اعترفت، مع أنك اعترفت بالنعمة في قلبك. وهذا ما جاء في القرآن الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن يعرفون نعمة الله. قل أفلا تتقون، هم لا يتقون، هذا دليل على إنكارهم. إذن هذا موجود في القرآن الكريم كثيرا، أن المشركين كانوا يعرفون نعمة الله ويعترفون بالنعمة لله وينسبون الخلق لله وينسبون الرزق لله وينسبون التدبير لله، ولكن حينما تطالبهم بتأدية الشكران لله وحده لا شريك له، حينئذ يتملصون. فماذا تكون النتيجة؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها إنكار، ولم يقل أنكروها، لا، ينكرونها. والفعل المضارع يدل على الاستمرار، لأن النعم متضافرة، النعم لم تأتي مرة وانتهت، وإنما النعم كل لحظة، أنت تتجدد فيك النعم كل لحظة. فإذا الإنسان في حاجة دائمة إلى شكر النعمة، فإذا لم يشكر كان منكرا، ولم يكن النكران مرة وانتهت، وإنما ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. بعض أهل العلم قالوا كيف ينكرونها؟ قلنا إن إنكار النعمة هو عدم شكرانها. والبعض قال أقوال عديدة تصل إلى 9 أقوال في كتب التفسير. فعلى سبيل المثال يقولون حينما يتحدث معهم أحد عن النعم التي أنعم الله عز وجل عليهم بها، يقولون هكذا ورثناها عن آبائنا، ويقول البعض هي بشفاعة آلهتنا. تريدون أن تستغلوا هذه الأدلة على إنكار عبادتهم للأوثان؟ لا، إنها بشفاعة الأولياء، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والبعض يقول ورثناها عن آبائنا، والبعض ينسبها إلى الأسباب المادية. وهذا الأمر لم يكن في القديم فقط، بل أصبح بدعة العصر. أنت الآن لو تكلمت مع أحد من الملاحدة المعاصرين ينسبون كل شيء إلى الطبيعة، ينسبون كل شيء إلى القوانين الطبيعية، ينسبون كل شيء إلى الأسباب. وحينما تقول لهم ومن خلق الأسباب ومن جعل الأسباب ومن جعل السبب يفضي إلى المسبب، من جعل العلة تورث المعلول، من ومن ومن، حينئذ يصابون بالبك، تجد الواحد فيهم أصبح أك لا يتكلم. فهنا يقول سبحانه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أقوال عديدة. ثم والبعض قال نعمة الله هنا، وهذا جاء عن السد من المفسرين الأوائل ورجحه الإمام الطبري، يعرفون نعمة الله، قال ليس المقصود النعم السابقة، ونعمة هنا التي هي مفرد مضاف يفيد ماذا؟ العموم، لا، هذا عموم مراد به الايه؟ الخصوص. والمقصود هي نعمة واحدة اعظم النعم، وهي نعمة ارسال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعرفونه كما قال سبحانه في سورة الانعام، فانهم لا يكذبونك، تغضل ليه؟ أنت أصدق الصادقين وهم يعلمون ذلك. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا عليك يا محمد، هون على نفسك، القضية ليست إنكارا لك لتكذيبك، وإنما هي جحود لله ولآيات الله سبحانه، فهون على نفسك يا رجل. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وجاء ذلك في القرآن الكريم، يشهد له القرآن، كما قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا هو منا، وهو نعمة عظيمة صلى الله عليه وسلم، نعمة عظيمة، وكل رسول نعمة. ألم يقل رب العالمين عن نوح عليه الصلاة والسلام حينما حدث حكم بالإعدام غرقا على البشرية الكافرة في زمانه، قال فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه نوح على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، لماذا؟ مفعول لأجله، جزاء لمن كان كفر. من الذي كفر؟ نوح. نعمة الله التي كفرت بها البشرية، جزاء لمن كان كفر. نوح كفر، نعمة كفر بها، جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذري. وهنا الإمام الطبري يميل إلى قول السدي بأن هذه الآية النعمة المقصود بها التي أنكروها هي محمد عليه الصلاة والسلام. واستدل بالقرآن، استدل بالنظم نفسه، وانظروا إلى دقة الرجل في استلاله للمعاني الخفية من بين الآيات الربانية. ماذا يقول؟ يقول إن الآية التي تسبقها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والآية التي تأتي بعدها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا نجعلها هذه الآية منبتة عن سابقتها وعن لاحقتها التي تسبقها؟ في المصحف بيقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قبلها فإن تولوا فإنما عليك يا محمد البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. اللي بعدها ويوم نبعث من كل أمة شهيدة، يبقى الحديث عن النبي قبلها والحديث عن النبي بعدها، فكيف تنفصل الآية عما قبلها وعما بعدها؟ انظر إلى دقة الأئمة في لس. ولذلك الإمام الطبري من الأئمة الكبار شيخ المفسرين رحمة الله عليه، ومع ذلك نحن نذكر أقوال المفسرين في هذا الشأن. يقول فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها جحودا، جحودا لها. ولذلك قال وأكثرهم الكافرون. أكثرهم الكافرون، لماذا لم يقل وكلهم كافرون؟ هم كلهم كافرون، ولكن انظروا إلى دقة القرآن الكريم. وهنا المفسرون ذهبوا مذاهب شتى في قوله وأكثرهم الكافرون. لماذا قال أكثرهم؟ يعني أغلبهم، مع أنهم كانوا كافرين، إما كفار وإما مسلمون. المسلمون ليس الحديث عنهم، الذين أسلموا، لكن هؤلاء الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قالوا أكثرهم الكافرون، مع أنهم كلهم كلهم كافرون الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فقالوا أكثرهم الكافرون بمعنى أن البعض فيهم كان أطفالا صغارا، لم يرقى الواحد منهم إلى سن التكليف، وبعضهم مأووف، يعني في آفة، آفة عقلية، وبعضهم مجنون، وبعضهم. ولكن كل هذا الكلام ليس دليلا على شيء. لماذا؟ لأن المأووف والمجنون ليس مكلفا حتى يستثنى، والأطفال ليسوا مكلفين حتى يستثنوا، كما جاء البعض وقال في حديث من لم يعمل خيرا قط تحمل على من لم يعمل خيرا قط، واحد أسلم من هنا ومات من هنا، طب وده يخش النار أصلا؟ أي كلام أو أي كلام، قال ذلك بعض الفتاوى المحترمة، أو أي كلام. المهم من أول الحديث ده، عشان الحديث ده عقبة أمام الأصول القطعية. فنفس الكلام، واحد مأووف، واحد مجنون، ده غير مكلف، واحد طفل صغير يستثنى. لماذا؟ ولذلك لما ينظر العلماء هنا يجدون أن الله تعالى يقول وأكثرهم الكافرون. هذا الأسلوب يسمى حينما نعرف الجملة الإسلامية بطرفيها، هذا من أساليب الإيه؟ القصر والحصر، كأنه يقول هذا أعظم كفر، فأعظم الكفر تحقق في الأكثرية وليس في الجميع، لأن البعض كان كفره ضعيفا، من الممكن بكلمة لأنه مقلد يخرج من كفره. لكن الذين نعتوا بقوله أكثرهم الكافرون، هذه العبارة لا تتحقق إلا في كفر الجحود. وإليه مال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، مال إلى هذا، لأن العبارة هو لم يفصل ما أفصله، ولكنه قال هذا لا يقال إلا في كفر الجحود، وبعضهم كان كفره عن جهل، قال ذلك الشنقيطي. لكن لماذا؟ لأن الجملة هذه تحدثت عن الكفر الأعظم، والكفار ليسوا على مرتبة واحدة. وأزيدكم شيئا يفيد في قضية تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية لا يصح أبدا، حتى وإن قلنا إن الكافر الإنسان الذي يحكم بغير ما أنزل الله، لو قلنا حتى تنزلنا وقلنا إن الذي يحكم بغير ما أنزل الله بدون استحلال أو جحود أو ردا لحكم الله، الذي يفعل ذلك لهوى أو لشهوة، يستحيل أن ينطبق عليه حتى لو كفرتموه، يستحيل أن ينطبق عليه قوله تعالى إيه فأولئك هم الكافرون بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، كما قال عن المنافقين هم العدو فاحذرهم، كأنه لا عدو سواهم، لأن خطورتهم أخطر من أي عدو خارجي، لأن العدو الخارجي معروف محدد محجم، لكن المنافق الكافر الذي يظهر الإسلام هذا يعيث في الأرض فساد أخطر من العدو الخارجي. ولذلك القرآن قال هم العدو، كأنه لا عدو سواهم. انظروا إلى تعبيرات القرآن الكريم، فحينما يقول فأولئك هم الكافرون لابد وأن يكون من ارتكب هذا الفعل المكفر لابد وأن يكون في أعلى أعلى أعلى أعلى دركات، أو في أدنى بقى دركات الكفر. ليه؟ لأن هذا يفسر بقوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثلما أنزل الله. مفيش أظلم من كده، مع إن المشرك إيه ظالم، لم يلبسوا إيمانهم بإيه بظلم يعني بشرك، والكافرون هم الظالمون. لكن من يصل إلى درجة أعلى الظلم ومن أظلم، كأنه يقول، وهذا استفهام الغرض البلاغي منه إيه ها النفي، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. يقول البعض ما علاقة هذا بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله؟ أقول عودوا إلى سبب نزول الآيات لتعلموا أن الآيات نزلت في من كتب بيده وغير وبدل في شريعة موسى وقال هذا من عند الله، أرى ذلك في التوراة، فهذا افترى على الله الكذب، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، أو ومن قال سأنزل مثلما أنزل الله. فلما كان مبدلا، والتبديل ليس قانونا يوضع، لا، أن ينسب إلى الله فيكذب على الله وتحرف شريعة الله ويضاف هذا إلى الله سبحانه وتعالى من باب تغيير الرسالة وتبديل الرسالة، فهذا هو الكفر الأعظم الذي لا يساويه كفر على الإطلاق. ولذلك جاءت الجملة أو العبارة ومن لم يحكم، من التي تفيد العموم، من لم يحكم بما أنزل الله. ولذلك جاءت الجملة كما ترون فيها مؤكدات شديدة، ثم جاء فأولئك الكافرون، المبتدأ أولئك معرف، والكافرون الخبر، وأقحمهم ضمير الفصل للتدليل على قمة التوكيد، فهذا أعلى أعلى درجات الكفر. في من يتحقق؟ في من كذب على الله وافترى على الله الكذب. هكذا يكون التفسير، ليس بالترقيع وليس بالقص واللزق وليس بالتقليد، وإنما هذا القرآن وهذا فهم الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. فليست القضية قضية إنسان يحكم في قضية أو يضع قانونا مهما كان هذا القانون، طالما لم ينسبه إلى الله، لأنه لو نسبه إلى الله لتحقق ما تحقق في اليهود الذين نزل فيهم حكم الله، لأنهم بدلوا وغيروا وكذبوا على الله وافتروا على الله الأكاذيب. ثم نعود إلى ما كنا بصدده، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون، كما يقول الشنقيطي رحمة الله عليه، هذا في شأن أعظم الكفر وهو الجحود. الجحود، لأن الجحود أعظم أنواع الكفر على الإطلاق. الكفر أنواعه ستة كما تعلمون، كفر الجحود أعلاها، أما كفر التكذيب القلب فهذا نادرا ما يكون، لأنه لا يوجد احد يكذب الله عز يكذب بوجود الله اصلا. وانما لو حدث يبقى انسان مريض نفسي او مجنون او شيء من هذا القبيل، لان قضيه وجود الله قضيه مغروزه في الفطره. ولذلك يقول هنا رب العالمين: واكثرهم الكافرون، كفر الجحود، اكثرهم كانوا جاحدين كما قال وسمعتم. فانهم لا يكذبونك تكذيب، لا التكذيب القلبي، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. الجحود اللي هو الايه؟ الجحود باللسان، كما قال عن فرعون وقال فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو. الجحود كان سببه ايه؟ الظلم والعلو. فقال وجحدوا بها، الجحد باللسان، ان ليك عندي فلوس او ليا عندك فلوس، اجي اقول لك انا ليا انت واثق وعارف انك خدت فلوسي، تقول لي ما خدتش حاجه، ده اسمه ايه؟ جحود، لكنك من قلبك تعرف. ولذلك قال موسى لفرعون: لقد علمت، اللام الموطئه للقسم وقد التي تفيد التحقيق، لقد علمت ما انزل هؤلاء الايات دي الا رب السماوات والارض بصائره، واني لاظنك يا فرعون مثبورا هالكا، لانك كفرت عن علم. يعني انت ما قلت انا ربكم الاعلى كنت انت فعلا وعندك شبهه في الحكايه دي، لما قلت ما علمت لكم من اله غيري كنت انت، ما انت كذاب وعارف الحكايه، واللي حواليك عارفين، ما اللي حواليك عارفين اللي هو ما علمت لكم، ما تقولوا لي حلوا لي اللغز اللي انا فيه، انتوا مش جعلتوني اله برتبه رب ارباب، مش بقولهم كده؟ يلتفت اليوم اما يتزنق ويقول لهم ايه؟ ما علمت لك يا ايها الملأ، حلوا الاشكاليه، انا وقعت تورطتوني، ما علمت لكم من اله غيري، مش كده؟ فاذا اني اخاف، رب بيخاف، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. كان راجل كذاب كبير، يقول لهم اليس لي ملك مصر؟ طب كفايه مصر، على الخريطه مصر قد ايه؟ وهذه الانهار تجري من تحتي، ومصر ما فيهاش الا نهر واحد بس في فرع دمياط ورشيد، مش مشكله، خلاها انهار. شوف الـ الـ الـ الـ الكذب سبحان الله على الله والكذب على الناس. وهذه الانهار، طبعا ما كانش فيه ترعه الاسماعيليه ولا ترعه الحاجات دي، ما كانش لسه اسماعيل باشا والناس دي ما كانتش جت، فهي دي نهر واحد وفي الاخر فرعين تعدلت علامه النصر، مش كده ولا ايه؟ في الاخر دمياط ورشيد خلاهم الرجل المأفون الكذاب خلاهم ايه؟ انهار. المهم يقول رب العالمين: واكثرهم الكافرون، الجحود. فهنا نستطيع ان نفهم الآية على ظاهرها، ان الاكثرية كافرة، كفر الاكبر الجحود. طبعا الكفر الاكبر مش معناه ان في كفر اصغر، لا، اكبر من الكبير، احنا بنتكلم في الكفر المخرج من الملة، لكن في اكبر ولا كله متساوي؟ لا، في اكبر. الكفر ده ما قلنا الكفر دركات، ولذلك كفر التكذيب غير كفر الاعراض، غير كفر النفاق، غير كفر الجحود، وهكذا. فهنا يقول: واكثرهم الكافرون، ويوم نبعث من كل أمة شهيدة. هذه مرتبطة بما قبلها. ألم يقل: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. ومن البلاغ المبين الذي أبانه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه الحديث عن اليوم الآخر: ويوم نبعث من كل أمة شهيدة، يا أيها الذين لم تسلموا لعلكم تسلمون، يا من توليتم وأعرضتم أتظنون أنكم متركون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، انتبهوا، الأمر خطير. بعض الناس يظنون أن قضية الدين دي قضية طرف، بعض الناس يتعاملون مع قضية الدين على أنها قضية طرف. الواد ابني والله قاعد في الجامع مع العيال بيقرا قرآن، بدل ما يقعد يلعب في الشارع مع العيال، ولا بدل، انتوا واخدين بالكم؟ يعني نقعد في الجامع بدل ما نقعد نعمل نقف على الناصيه ولا نعمل نقعد في الجامع شويه، بحس براحه. اصل الواحد لما يقرا قران كده بيحس كده براحه. هل هو ده الدين عندك؟ انك تقرأ وتحس براحة، انك بدل ما العيال في الاجازة تمشي مع العيال مثلا وترتكب اشياء غلط يقعدوا في الجامعة يا عم. طبعا دلوقتي بقوا العيال بيقعدوا في الجامعة ومرهبيين، خلي بالكم بقوا اخطر من العيال بيقعدوا على الناصي، مش كده ولا ايه؟ فمشكلة بعض الناس يظنون ان الدين ده مسألة طرف. اصل الشعب المصري متدين بطبعه، اي دين وخلاص، واخدين اي دين وخلاص، اي واحد حاوي يطلع يقول له اي قصة يصدقها واي اسطورة يصدقها. هل الدين هو هكذا؟ الدين ليس هكذا، وانما الدين خلقت الدنيا من اجله، ليس امرا تابعا، ليس امر طرف، ليس الدين مسألة ثانوية في الحياة. يبقى عندي في الكلية او في المدرسة جماعة الرياضية وجماعة الفنية والجماعة الدينية والفن زي الدين زي او نشاط، في نشاط ديني وفي نشاط فني وفي نشاط رياضي، واخدين بالكم ولا لا؟ هل الدين كهكذا؟ في التلفزيون بيتكلموا عن الدين على انه كده، المثقفون يتحدثون عن الدين، وزارة الاوقاف ووزارة الثقافة والفنون كله زي بعضه. هل الدين هكذا؟ لو فهمنا الدين هكذا يبقى والعياذ بالله روحنا في داهية، القضية مش كده خالص. لا، نحن خلقنا من اجل الدين. انت مكلف، جيء بك في هذه الدنيا من اجل تحقيق رسالة، غاية، كل شيء خادم لهذه الغاية. من لم يفهم هذا، من لم يفهم هذا لم يفهم شيئا على الاطلاق، لم يفهم لماذا خلق. اذا قضية الدين ليست قضية ثانوية في الحياة، ليس موضوع الدين كأي موضوع من موضوعات الدنيا، لا، الدين اهم من السياسة، الدين اهم من الاقتصاد، الدين اهم من علم الاجتماع، الدين اهم من اقامة الجيوش، كل شيء خادم للدين. الدولة خادمة للدين، الجيش خادم للدين، الشرطة خادمة للدين، المثقفون، الموظفون، كل الناس خدام لهذا الدين، الدين الحق. نتكلم عن الدين الحق لا عن الأديان الباطلة. عبارة الأديان السماوية، بعض الناس يظنون أن السماء تمطر أديانا، السماء ليس لها إلا دين واحد فقط، الدين الذي جاء به الرسل جميعا من لدن رب العالمين سبحانه. وإذا هذه الدنيا ستنتهي في يوم من الأيام، سيخرب عمرانها في يوم من الأيام، وحملت الأرض والجبال، يا من تقرؤون القرآن هذا ليس كلامي، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ستنسون مصانعكم مزارعكم متاجركم مدارسكم كلياتكم كل شيء قد ضاع الدنيا انتهت ليس في الدنيا شيء سيبقى إلا ما أتيت به ربك يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة الجميع يتحدثون عنها الآن ما بين مصدق وما بين مكذب ولكن حينما تقع لا يستطيع أحد أن يكذب ها هي القيامة التي كنتم تكذبون بها أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون جنة ونار كل شيء سيظهر كل شيء سيكون أمام العيون النواظر ولذلك يقول إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة تخفض أناسا وتضع آخرين أناس كانوا لا يؤبه لهم رب إنسان أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره لا قيمة له في دنيا الناس إذا شفع لا يشفع واذا اراد ان ينكح لا يؤبه له، واذا تكلم لا يسمع له، ويطرب من الابواب وتغلق الابواب دونه، يأتي يوم القيامة في اعلى عليين. واناس اخرون كانت ترعد اصواتهم وتعلو اصواتهم والناس يرتجفون من قوتهم ومن جبروتهم بمجرد ذكر اسمائهم، يحشرون يوم القيامة كامثال الذر، يؤتى بالرجل السمين لا يوزن عند الله، لا يزن عند الله جناح بعوضة خافضة رافعة، كما تخفض وترفع بالنسبة للجبال، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن، صوف العهن المنفوش، كل ذلك زلزال هائل في الكون كله، يتصدع الكون، وزلزال اجتماعي، ليس زلزالا في الامور الحسية المادية وحدها، تدمير في الكون لا، وزلزال اجتماعي يرفع اقواما ويضع اخرين، خافضة الرافعة، اذا رجت الارض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة، وكنتم ازواجا ثلاثة. الاقسام الكثيرة دي في الدنيا انواع عديدة، ذوي مناصب واجتماعيات وبروتوكولات واشياء كثيرة، كل ذلك يزول، كل ذلك يزول. وكنتم ازواجا ثلاثة، انواع ثلاثة واصناف ثلاثة بس، فاصحاب الميمنة ما عظمة، ما اصحاب الميمنة، واصحاب المشأمة ما اصحاب المشألة في الدرك الاسفل والعياذ بالله، والسابقون السابقون اولئك المقربون. التقسيم ده اذا وقعت الواقعة، وهذا التقسيم يحدث لكم كل يوم وانتم لا تحسون، فلولا اذا بلغت الحلقوم لكل فرد فرد، قيامة كل فرد على حدة، واقعة كل فرد على حدة، فلولا اذا بلغت الروح الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، يا من حول المحتضر تنظرون، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين، مجزيين، معاقبين، محاسبين، فلولا ان كنتم غير مدينين من الدين، الجزاء يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين، حد يرجعها. ولذلك اذا بلغت التراقي وقيل من راق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، فهنا يقول سبحانه وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين، هلا ان كنتم غير مدينين ترجعون ان كنتم صادقين، فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين تقول له الملائكة سلام لك من اصحاب اليمين، جايبين لك السلام واحنا جايين من اصحاب اليمين، فسلام لك من اصحاب اليمين. واما ولذلك من اول لحظة يعرف الانسان ان كان من المقربين او كان من اصحاب اليمين من اول لحظة، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، ان هذا لهو حق اليقين، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة من اول الصورة مع اخر الصورة، ان هذا لهو حق اليقين، الحق الغائب عن كثير من الناس، لا تعرفه سياسات العالم، سياسات العالم لا تتحدث عن اليوم الاخر، سياسات العالم لا تتحدث عن اليوم العظيم، لا يأبهون له، ولا يقدرون وجوده ولا يعملون لحساب. العالم كله بيتحدث عن مشاكل المياه وعن مشاكل الدنيا والزراعة هل قامت كبريات الهيئات العالمية بدراسة عن انقاذ العالم؟ لا اقول من الساعة، الساعة آتية، ولكن لانقاذ الناس من المصير المحتوم ومن دخولهم النار. هل وضع ساسة العالم ايديهم في ايدي بعضهم البعض من اجل ان ينقذوا انفسهم وينقذوا من هم مسؤولون عنهم من دخول النار؟ لا، هذا حديث خرافة بالنسبة لكثير من ساسة العالم الكبار جدا، يعتبرون هذا الحديث الذي نتحدث عنه حديث خرافة، لن يحدث على الإطلاق. وحتى لو حدث وجاءت القيامة فإنها لن تقلب الموازين الاجتماعية، وسيكون الغني في الدنيا هو الغني في الآخرة، وسيكون صاحب المركز المرموق في الدنيا وصاحب المركز المرموق في الدار الآخرة، كما قال الرجل المجنون من أهل مكة: ولئن في سورة ألم تر إلى الذي في سورة مريم، بالراحة عليها، وقال: لأوتين مالا وولدا. وقال له رب العالمين: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لأن هذا الرجل قال يوم القيامة لو كان حقيقة سيحدث، هو لا يؤمن به، ولكن لو حدث لأوتين مالا وولدا. وكذلك الرجل الذي كان يجادل صاحبه كما جاء في سورة الكهف، قال: ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. والآخر يقول: ولئن رددت إلى ربي لأجدن إن لي عنده للحسنى. فيظن نفسه أنه ما أعطاه الله وآتاه في الدنيا إلا لكرامته عند الله، وما حرم الآخرين إلا لأنه يبغضهم، كما قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، لا ده صح ولا ده صح، كلا، ده ابتلاء وهذا ابتلاء. وتأتي الآية 84 ليقول الله تعالى فيها: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. هذا من البلاغ المبين. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. هل يؤذن لهم بالحديث؟ هل يؤذن لهم؟ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ونكتفي بهذا القدر، لأن الآية حتى نعطيها حقها من التفسير نؤجل الكلام فيها إلى الدرس القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.